بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا وافتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين. في الدرس السابق المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن لنا معنى الأمر، بيّن لنا مسألة هامة، وهي مسألة فيها خلاف بيننا وبين الشافعية، وهي أن الأمر هل يستفاد الأمر، أو هل المراد من الأمر وهو الوجوب مختص بالصيغة، أم يستفاد المراد من الأمر وهو الوجوب من الفعل أيضا، يستفاد من الفعل أيضا. المذهب عندنا أن المراد من الأمر وهو الوجوب لا يستفاد إلا من الصيغة. وبين بعد ذلك أن المراد من الأمر يمكن أن يستفاد من غير صيغة افعل، من غير صيغة افعل، وذكر لنا أمثلة على ذلك، منها قول ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، وأحل الله البيع وحرم الربا. نهى الكلام بما نص عليه ابن الهمام بأن المواظبة من غير ترك مع الاقتران بوعيد دليل الوجوب. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأدلة الدالة على ما ذهبنا إليه من أن الوجوب غير مستفاد من الفعل، يعني من أفعال النبي، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب. ما هي الأدلة على ذلك؟ شرع الآن المؤلف في بيان الأدلة الدالة على أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب. قال: للمنع عن الوصال في الصيام لما واصل عليه الصلاة والسلام، وعن خلع النعال في الصلاة حين خلع عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصلاة، وعن خلع النعال في الصلاة حين خلع عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدل على أن فعله ليس بموجب، وإلا لزم التناقض. قال: وفيه بحث، يعني هذا الكلام الذي ذكره، أو قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة، الشيخ رحمه الله استدل على كون فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يكون موجبا بهذين الدليلين. الأول أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما واصل الصيام، صام اليوم الأول واليوم الثاني دون أن يفطر بين هذا الأصل في الوصال، أن يصل اليوم الثاني باليوم الأول دون أن يفصل بينهما بالإفطار. فلما واصل النبي عليه الصلاة والسلام رآه بعض الصحابة الكرام يواصل، فاعتقدوا أن المواصلة في الصيام أفضل من الإفطار بين اليوم واليوم الذي يليه، فواصلوا معه، فأنكر عليه الصلاة والسلام فعلهم، أنكر اقتداءهم به في المواصلة، وقال لهم: أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. أيوة، فلو كان فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موجبا لما أنكر عليهم تقليده أو متابعتهم له في المواصلة في الصيام. كذلك لما خلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه وهو في الصلاة تابعوه على ذلك، الصحابة الكرام كلهم خلعوا نعالهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله الذين من ورائه كلهم خلعوا نعالهم وهم في الصلاة، وظنوا أن هذا الفعل ينبغي أن نفعله اقتداء بفعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأنكر عليهم متابعته وبين لهم علة خلع النعل وقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قزرا، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قزرا فليمسحه وليصلي فيهما. وعليه لو كان الفعل موجبا، لو كان الفعل موجبا لصار الأمر كأنه أمر بالوصال وأمر بخلع النعال بفعله ثم أنكر عليهم ذلك، وهذا واضح التناقض. هذا التناقض يعني بين التناقض في هذا الأمر بين. نعم، هذا ما استدل به الشيخ رحمه الله تعالى. واضح الكلام؟ قال: وفيه بحث، يعني هذا الدليل الذي ذكره الشيخ قال فيه بحث، إذ الدليل الجزئي لا يثبت القاعدة الكلية. يعني هم أول شيء قالوا قاعدة كلية، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليست موجبة، لا تدل على الوجوب، واستدلوا على ذلك بأدلة جزئية. والقاعدة تقول: الدليل الجزئي لا يثبت القاعدة الكلية، وإنما يقول الشيخ السابع: وإنما الدليل ما مر من فهم الصيغة فقط عند الإطلاق. ماذا يعني قوله وإنما الدليل؟ يعني الدليل على أن موجب الأمر إنما يستفاد من الصيغة دون الفعل، إنما الدليل ما مر من فهم الصيغة فقط عند الإطلاق. معنى هذا الكلام أنه لما كان المتبادر من لفظ الأمر عند الإطلاق الصيغة فقط، عندما نطلق لفظ الأمر لا نفهم منه إلا الصيغة، لا يخطر بالبال ولا في العقل الفعل أبدا، فالمتبادر من لفظ الأمر عند الإطلاق إنما هو الصيغة فقط. لما كان ذلك كان حقيقة، كان لفظ الأمر حقيقة في الصيغة دون الفعل. هذا معنى قوله. ليه؟ هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: وإنما الدليل ما مر من فهم الصيغة فقط عند الإطلاق، لأن التبادر إلى الذهن والعقل هذا من أمارات الحقيقة، ودلالة الفعل على الوجوب ودلالة الفعل على الوجوب مبنية على كون الفعل أمرا حقيقة أم غير ذلك. ولكن اعتمدنا نحن التبادر، لأن التبادر إلى الذهن عند إطلاق شيء الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة الحقيقة أم غير الحقيقة؟ الحقيقة. والمتبادر من إطلاق الأمر، المتبادر من لفظ الأمر عند الإطلاق هو الصيغة دون الفعل. هذا ملخص معنى كلام الشيخ. ثم قال: والوجوب استفيد من الأمر. أيوة تمام. هل هم استدل الشافعية القائلون بأن الوجوب يستفاد من الفعل، استدلوا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، استدلوا على أن الفعل موجب لهذا الحديث. فالجواب على ذلك، الجواب قال: والوجوب استفيد من الأمر بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لما شغل يوم الخندق عن 4 صلوات فقضاها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالوجوب مستفاد بالصيغة القول، بالقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لا بفعله، لا بالفعل، يعني لا بأنه، لا بالفعل الذي هو أداء الفجر أولا ثم الظهر ثانيا في القضاء في الترتيب ثم العصر، لا، هذا الفعل لا مدخل له في الدلالة على الوجوب، بل الوجوب إنما ثبت بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: هذا جواب عن تمسكهم بالحديث بأنه تنصيص على وجوب اتباعه في أفعاله، أنه قال: كما رأيتموني أصلي. إيه نعم. قلنا: لو كان الفعل موجبا لما احتيج إلى الأمر، لو كان الفعل موجبا لما احتيج إلى الأمر، وعليه لا يصح أن يقال المراد بالأمر هنا القول. أيوة، أستغفر الله. طيب، أنا أخطأت. هلأ الكلام إلى هنا الآن شيخنا، الكلام إلى الآن إلى هنا واضح إن شاء الله. بعد ذلك ماذا عندك مكتوب؟ ماذا عندك؟ قال: وسمي الفعل به، أي بالأمر، يعني تابع الآن الشيخ رحمه الله الاستدلال والرد على من قال بأن الوجوب مستفاد بالفعل. قال: وسمي الفعل به، أي بالأمر، في قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، أي فعله برشيد، وما أمر فرعون أي فعله برشيد، لأنه أي الأمر سببه، أي الفعل، لأن الأمر سبب الفعل، فأطلق السبب على المسبب، وهذا جواب عن تمسكهم بالآية. يعني الفريق الخصم إن صح التعبير، وأنا أحب التعبير بقول الخصم، الشافعية قالوا استدلوا بأن الوجوب مستفاد بالفعل لأن الأمر يطلق ويراد به نوعين، أو الأمر نقول على نوعين: قول وفعل. ما هو الدليل على هذا التقسيم بأن الأمر قول وفعل؟ قالوا: الأمر فعل بدليل أن الله تبارك وتعالى أطلق لفظ الأمر على الفعل في قوله: وما أمر فرعون برشيد، أي وما فعل فرعون برشيد، فأطلق لفظ الأمر على الفعل، فدل على أن الفعل يسمى أمرا، لأن القول كما يقولونهم، القول لا يوصف بالرشاد، لا يوصف بالرشاد، وإنما يوصف بالسداد، وإنما يوصى بالسداد. وعليه لا يصح لنا أن نقول هنا وما أمر فرعون برشيد، يعني وما قول فرعون برشيد، لأن كما قالوا القول لا يوصف بالسداد، وإنما يوصف لا يوصف القول بالرشاد، وإنما يوصف بالسداد. فأجاب المصنف قال عن ذلك: وسمي الفعل بالأمر في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، لأن الأمر سبب الفعل، فأطلق السبب، لأن الأمر سبب الفعل، فأطلق السبب الذي هو الأمر على المسبب الذي هو الفعل. نعم، فيكون من باب المجاز، فيكون إطلاق الأمر على الفعل من باب المجاز. ونحن كلامنا في الحقيقة كما استدل قبل قليل بأن المتبادر من إطلاق صيغة الأمر إنما يتبادر إلى الذهن القول، واستدل على ذلك بأن التبادر أمارة من أمارات الحقيقة. فنحن معكم يطلق الأمر على الفعل، ولكن هذا من باب المجاز، وإنما حديثنا كله نحن الآن من باب الحقيقة. قالوا هذا جواب عن تمسكهم بالآية. ثم قال والأمر المطلق، شرع الآن في بيان موجب الأمر، في بيان موجب الأمر، يعني في بيان حكم الأمر. نعم، قال والأمر المطلق، إيش يعني المطلق؟ يعني المجرد عن القرينة الدالة على الوجوب أو عدم الوجوب، هذا الأمر المطلق المجرد عن القرائن. والأمر المطلق موجبه بفتح الجيم، بفتح الجيم، أي حكمه ومقتضاه، أو نستطيع أن نقول الأثر الثابت به، الأثر الثابت به. هلا لما قال الشيخ هنا قال حكمه ومقتضاه، نفهم من قوله حكمه ومقتضاه من هذا العطف أن الحكم والمقتضي أو الاقتضاء، الحكم والاقتضاء من الألفاظ المترادفة عند الفقهاء. إذا قال حكمه ومقتضاه، قال والأمر المطلق موجبه بفتح الجيم أي حكمه ومقتضاه الوجوب أي اللزوم، ليعم القطعية والظنية. أيوة، يعني إنما الشيخ إنما فسر الوجوب باللزوم ليعم قوله، أو ليكون المراد من قوله الوجوب، الوجوب اللغوي للوجوب الفقهي، للوجوب الفقهي، لأن الوجوب اللغوي يندرج تحته الواجب القطعي والواجب الظني، الواجب اللغوي يندرج تحته أو يشمل الواجب القطعي والواجب الظني. نعم، فلذلك فسر الوجوب باللزوم. نعم، ومعلوم أن ما ثبت بخبر الآحاد هو واجب ظني، وما ثبت بالقرآن أو بالخبر المتواتر القرآن والسنة المتواترة فهو قطعي. قال والأمر المطلق موجبه أي حكمه ومقتضى الوجوب أي اللزوم، ليعم القطعية الوجوب القطعية والظنية والوجوب، يعني الوجوب الثابت في الدليل القطعي وهو الفرض، والوجوب الثابت الدليل الظني وهو الخبر الآحاد. لن ندب، أيوة، فلما قال ولا الإباحة ولا التوقف ولا الاشتراك كما قال بكل قوم، سواء كان بعد الحظر أو قبله، يعني سواء كان الأمر المطلق، سواء كان الأمر المطلق بعد المنع أو قبل المنع فهو للوجوب عندنا، سواء كان الأمر المطلق واردا بعد الحظر أو قبل الحظر فهو دال على الوجود عندنا. إذا قال رد لما قاله بعض الشافعية، رد لما قاله بعض الشافعية إن موجبه يعني موجب الأمر غالبا قبل المنع الوجوب وبعده الإباحة، يعني إذا جاء أول شيء إباحة ثم جاء بعد ذلك حظر، لذلك الإباحة عن طريق الأمر. قال إن موجبه غالبا قبل المنع الإباحة وبعده قبل المنع الوجوب وبعده الإباحة نحو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا لا فاصطادوا. نرجع للعبارة من أولها. قال إن أول شيء إن موجبه غالبا، معنى قوله غالبا هنا أفاد أن بعض الشافعية يقولون بأن الأمر بعد الحظر، يعني وإذا حللتم أول شيء حرم الصيد في الأيام الإحرام، ثم أمر به قال إذا حللتم فاصطادوا. فقال بعض الشافعية الأمر بعد الحظر قد يكون للوجوب، ولكن ليس دائما، قد يكون للوجوب. فاستدلوا على قولهم أن الأمر بعد الحظر قد يكون للوجوب، استدلوا على ذلك بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة. فالقتال في هذه الأشهر ما كان حكمه؟ كان محظورا ممنوعا، ثم وجب ثبت وجوبه في هذه الآية. إذن بعض الشافعية قال الأمر المطلق بعد الحظر قد يفيد الوجوب، واستدلوا على هذه القد، يعني استدلوا بهذا النص. ثم قال لا بقوله فاصطادوا، فإن قوله تعالى فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا النص يدل على الإباحة بالاتفاق. طبعا الشيخ رحمه الله ذكر قول الشافعي، وكان الأفضل يعني أن يذكر الرد عليهم بقول ما هم استدلوا على أن الإباحة في قوله تعالى فاصطادوا ثبتت لأنه أمر بعد حظر، ونحن لا نقول بذلك، ولكن الشيخ لم يرد عليهم، لذلك غيره من العلماء أجاب على هذا الرد، يعني استدل على الخصم بقولهم لا فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا، لأن الإباحة لم تثبت من قوله تبارك وتعالى فاصطادوا، يعني من الأمر الوارد في النص القرآني، بل إنما فهمت الإباحة من قوله تعالى أحل لكم الطيبات، وكذلك فهمت فهم الإباحة من الأمر بالاصطياد، من الأمر بالاصطياد، لأن الأمر بالاصطياد إنما وقع تفضلا من الله سبحانه وتعالى. نعم، ولو كان فرضا لكان فيه حرج، لكان فيه حرجا، والحرج مدفوع بنصوص كثيرة. فثبت أن الإباحة لم تفهم من قوله فاصطادوا، وإنما فهمت من نص آخر. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله أراد أن يبطل استدلالهم فقال لأن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية، يعني ما استدل به الخصم هو مثال جزئي، والمثال الجزئي كما مر معنا قبل قليل لا يثبت قاعدة كلية، هنا قال لا يصحح قاعدة كلية. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله شرع في بيان الأدلة الدالة على كون الأمر المطلق إنما هو للوجوب. الله، فقال لانتفاء الخيارة عن المأمور بالأمر، لانتفاء الخيارة عن المأمور بالأمر. أيوة، فالجار والمجرور بالأمر متعلقان بالمأمور، لانتفاء الخيارة عن المأمور بالأمر. لا يصح أن نقول انتفاء الخيارة بالأمر، لا، وإنما الجار والمجرور بالأمر متعلق بالمأمور، انتفاء الخيارة عن المأمور بالأمر. هذا دليل ما عليه الجمهور بالنص. أيوة، قوله بالنص متعلق بانتفاء، يعني لانتفاء الخيارة بالنص، لانتفاء الخيارة بالنص عن المأمور بالأمر. الله، وهو قوله تعالى، ما هو النص؟ قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. أيوة، قال وتمامه في التلبيه. طيب، ما هو وجه الاستدلال؟ ما هو وجه الاستدلال بهذه الآية؟ قلنا نحن أن الأمر مطلق، الأمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. فوجه الاستدلال بالآية أن الندب والإباحة كل منهما لا ينفي الخيارة، والآية تنفي ماذا؟ تنفي الخيارة، وبالتالي لا يصح أن يكون موجب الأمر الندب أو الإباحة. ومعنى النص القرآني، معنى قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، معناه إذا حكم الله ورسوله بأمر، حكم بأمر، فلا يكون لمؤمن ولا لمؤمنة أن يكون لهم الاختيار بين الفعل والترك، بل الواجب عليهم الائتمار والعمل بما حكم الله به. طبعا ولا يكون ذلك إلا في الواجب، لا يكون ذلك إلا في الواجب، وبالتالي هذا وجه الاستدلال بالنص. وبالتالي لا يصح أن يراد بالأمر المطلق إلا الوجوب. وتقييدنا بالأمر المطلق يفيد أن الأمر قد يرد ويراد به الندب ويراد به الإباحة في نصوص كثيرة، ولكن بالقرائن لا بد أن تكون قرينة قد حفت هذا الأمر التي صرفته عن الوجوب بهذه القرين. إذا أول شيء قال الدليل الأول لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص. الدليل الثاني واستحقاق الوعيد لتاركه. هذا دليل ثاني على كون موجب الأمر المطلق الوجوب، أو حكم الأمر المطلق الوجوب، واستحقاق الوعيد لتاركه بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول، أن تصيبهم فتنة، أي في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الآخرة، بسبب مخالفتهم للأمر، بسبب مخالفتهم للأمر. قال: لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية، تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية. الحكم في هذه الآية أن تصيبهم الفتنة أو العذاب، الوصف ما هو؟ مخالفتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علق الحكم وهو إنزال الفتنة والعذاب بالوصف وهو المخالفة، دل على أن الوصف علة في الحكم، دل على أن الوصف علة بالحكم. كما تقول مثلا أكرم الفقير، أو أكرم حافظ القرآن، أو أكرم العالم، أو أكرم المجتهد، فأنت تفهم بأن الفقر أو العلم، أو أن قراءة القرآن، لما قلت أكرم قارئ القرآن، تفهم من ذلك أن هذه الأوصاف هي علة الإكرام، علة الإكرام. وفي هذا النص الله عز وجل خوف المخالفين وحذرهم من أن تصيبهم الفتنة في الدنيا أو العذاب في الآخرة، وذلك لا يكون إلا بسبب مخالفتهم الأمر، لأن يتركوا فعل ما أمر به، أو لأن يفعلوا ما نهوا عن تركه. وكذلك لا يكون العذاب إلا في مخالفة الأمر، يعني كذلك لا يكون في مخالفة الأمر، لا يكون في مخالفة أمر الله عز وجل لا يكون في مخالفة أمر الله عز وجل أو في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون خوف الفتنة ثابتا، ولا يكون خوف العذاب في الآخرة ثابتا، إلا إذا كان المأمور به واجبا. واضح الكلام شيخنا؟ لأنه من المعلوم أنه لا محظور ولا مانع من ترك غير الواجب، ولو ترك إنسان غير الواجب لما ترتب على هذا الترك عذاب ولا فتنة، لا عذاب في الآخرة ولا فتنة في الدنيا، ولكن ترتب على ترك هذا الأمر الوارد في هذا النص ترتب عليه خوف فتنة في الدنيا وخوف عذاب في الآخرة، فدل على أن الأمر للوجوب. إذا فقال: الدليل الثاني على أن موجب الأمر الوجوب استحقاق موجب الأمر المطلق، موجب الأمر المطلق الوجوب استحقاق الوعيد لتاركه. لابد أن نفهم هنا أن قوله تعالى تعليق قول المؤلف تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية، المراد بالحكم هنا ما هو؟ أن تصيبهم الفتنة في الدنيا أو العذاب في الآخرة، والمراد بالوصف هو مخالفتهم لأمر الأمر، مخالفتهم من أمر. ثم ذكر دليلا ثالثا على أن المطلق على أن مطلق الأمر يفيد الوجوب. قال ودلالة الإجماع معطوفة على قوله لانتفاء الخيار. ودلالة الإجماع فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى ورسوله يعني وطاعة رسوله، وعلى أن الموضوع يعني وأجمعوا كذلك على أن الموضوع لطلب الفعل هو الأمر، فيجب المأمور به إلا أن يقوم الدليل على غيره يعني على غير الوجوب. أراد بقوله إن فقط فإنهم أجمعوا، المراد بالمجمعين هم أهل العرف واللغة، يعني أجمع أهل العرف وأجمع أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل طلب فعل شيء ما مع المنع من تركه أجمعوا على أنه يطلب ذلك بصيغة افعل، عندما يقول صلي أو بنقول مثلا اللهم صل صيغة أي فعل على صيغة افعل، فيدل على أنه لطلب الفعل جزما إذا استخدم هذه الصيغة. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ دليلا الدليل العقلي، قال والمعقول أيوة الدليل العقلي فإن كل مقصد من مقاصد الفعل له عبارة يعني يعبر بها سواء كان ماضيا أو مضارعا أو مستقبلا أو حالا في الحال، يعني فكل مقصد من مقاصد الفعل له عبارة يعبر عنه من خلالها. والإيجاب أعظم مقاصد الفعل هو الإيجاب، فكان الإيجاب أولى بأن توضع له العبارة الدالة عليه وهي الأمر، لكن الأمر يطلق على الندب يعني يطلق ويراد به الندب والإباحة، يعني أراد الشيخ هنا أن الأمر كما يفيد الوجوب كذلك يفيد الندب والإباحة، ولكن كما ذكرت قبل قليل بأن ذلك مشروط بالقرائن الحافة للأمر. هنا قال وإذا أريد به الإباحة أو الندب وإذا أريد به يعني بالأمر المطلق الإباحة أو الندب فهل يكون بطريق الحقيقة أو المجاز؟ يعني إذا أمر الشارع بأمر واقترن بقرينة دالة على الإباحة على أن المراد من هذا الأمر الإباحة، فهذه الدلالة تكون بطريق المجاز أم بطريق الحقيقة؟ فقيل إنه حقيقة. أيوة يعني الأمر الدال على الإباحة أو الندب تمام هو حقيقة وليس مجازا، فقيل إنه حقيقة واختاره فخر الإسلام لأنه بعضه أي الإباحة والندب يعني لأن الإباحة والندب بعضه بعض الأمر لأنه بعضه أي الإباحة والندب جزء من الوجوب المركب من جواز الفعل مع امتناع الترك. أيوة. لأنه أي الإباحة والندب هي جزء من الوجوب، على الوجوب مركب من جواز الفعل، أن الفعل هذا جائز لك أن تفعله وأنك ممتنع عن تركه. والإباحة ما هو الإباحة؟ الإباحة هي جواز الفعل والترك على حد سواء، فيكون الأمر جزء، فتكون الإباحة جزءا من الأمر، أن الأمر كما قلنا كما قال الشيخ فخر الإسلام أن الوجوب مركب من جواز الفعل مع امتناع الترك. الإباحة هي جواز الفعل والترك على حد سواء، فتكون الإباحة جزءا من الأمر. وكذلك الندب هو جواز الفعل مع رجحانه على الترك، مع رجحانه على الترك، فكذلك يكون الندب جزءا من، فيكون جزءا من الأمر. نعم. فيكون الأمر الذي أريد به الإباحة والأمر الذي أريد به الندب مستعملا في بعض معنى الوجوب، فيكون حقيقة. هذا وجه القول أن الأمر المطلق المراد به الإباحة والندب أنه حقيقة، وقيل لا يكون حقيقة بل مجازا، وعليه الجمهور لأنه جاز أصله، لأنه جاز أصله أي انتقل عن، لما سمي مجازا؟ يعني هو دائما يقول لما سمي المجاز مجازا؟ لأنه جاز أي انتقل، جاز أصله أي انتقل أصله. وهنا هذا الأمر انتقل، الأمر المراد به الندب أو الإباحة انتقل عن أصله، أصله الوجوب، أصله الوجوب، فانتقل عن أصله. فالوجوب هو جواز الفعل مع حرمة الترك، مع امتناع الترك. الإباحة كما قلنا قبل قليل جواز الفعل مع جواز الترك. الندب هو جواز الفعل مع جواز الفعل، هو جواز الفعل مع رجحانه، مع رجحانه، تمام، رجحان الفعل مع جواز الترك. فقد جاز الأمر المراد به الندب والمراد به الإباحة انتقل عن أصله الذي هو الوجوب فصار مجازا. الله. ثم قال ولا يقتضي، أي لا يفيد الأمر المطلق التكرار. وهذه مسألة طويلة لم ينبني عليها مسألة الطلاق، أنه إذا طلق قال لها طلقي نفسك، هل يقع على الواحدة وهل يصح أن ينوي الثلاثة بذلك؟ وهذه مسألة فيها خلاف طويل مع الشافعية، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. نقف عند قوله ولا يقتضي، أي لا يفيد الأمر المطلق التكرار. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.